هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من المهتدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الشيخ الإسلام يبين استقامة طريق أهل السنة والجماعة وأنها هي الحق، وأن المخالفين ليس لهم ميزان صحيح توزن به العلوم، إنما عمدتهم على العقل، والناس مختلفون متفاوتون في العقول. يقول: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، أمر مختلف مضطرب، ثم مثل لهذا الاختلاف ولهذا الاضطراب الذي عليه المخالفون، وبدأ بالمعتزلة، مع أن هناك من هم دون المعتزلة وفيهم هذه البلية تماما، وهم الأشاعرة نفس، ولكنه بدأ بالمعتزلة. فإن من ينكر الرؤية وهم المعتزلة، الذين ينكرون الرؤية يرون أن رؤية الله عز وجل مستحيلة، يقولون أن رؤية الله عز وجل تستلزم الجسمي، لأن كل ما يكون في جهة منك فهو جسم يشار إليه، وكل ما يشار إليه جسم، لذلك ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية البصرية، ويرون أن ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الرؤية المراد به كمال العلم أو زيادة في العلم، وأن معرفتك بالله عز وجل يوم القيامة ستزيد نسبتها، ستكون أقوى. يقولون هذا الذي يطلق عليه الرؤية، ومتأخروا الأشاعر يوافقونهم على هذا، أما متقدموهم ومتوسطوهم فيثبتون الرؤية. المتقدمون منهم يثبتون الرؤية ويذكرون معها أنهم يثبتون الرؤية البصرية، أما المتأخرون فلا يذكرون الرؤية البصرية، بل بعضهم صرح بأن المراد بالرؤية زيادة العلم. على كل حال، المقصود هنا هم المعتزلة، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، العقل يحيل الرؤية. إذن المرجع عندهم ماذا؟ لا، الجميع، كل من سيذكرهم شيخ الإسلام مرجعهم العقل. وإذا سألناهم ما هو العقل، ما هو تعريف العقل، فتعريفاتهم للعقل كثيرة جدا. بعضهم يقول أن المراد بالعقل بعض العلوم الضرورية، وبعضهم يذكر تعريفا آخر، هناك تعريفات أكثر من 1000 تعريف للعقل. ف وكما نعرف أن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل مكتسب وعقل غريزي غير مكتسب. والعقل المكتسب هو الذي يعتمدون عليه، يعتبرون العقل المكتسب العقل الغريزي، مع أن بينهما فرق كبير. العقل المكتسب يتكون حسب المؤثرات في العقل، حسب المؤثرات. الآن لو واحد يأتي من الغرب وقد درس هناك وتلوث بأفكارهم، بدأ يحارب مثلا الفضيلة ويحارب كذا ويحارب كذا، ويرى أن التمسك بالدين رجعية وأنه كذا وأنه كذا، هذا يظن أن عقله، مع أنه فقد عقله هنا. من يقابله ممن هو يفتخر بالالتزام بالكتاب والسنة بالدين عنده أيضا عقل، فما الذي جعل عقل هذاك يتنكر للدين؟ تلك المؤثرات. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يذكر الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة. الصحيح من أقوال العلماء في الفطرة أنها هي الإسلام. فالمعتزلي يرى أن العقل يحيل الرؤية. طيب لماذا عقلي لا يحيل؟ عقول من يؤمن بالأنبياء والرسل، عقولهم لماذا لا تحيل؟ لأن هناك مؤثرات أثرت في عقل هذاك، لأنه تتلمذ على أرسطو وتلاميذه أفلاطون أفلاطين، فأثروا في عقله، ويظن أنه أن عقله عقل سليم، مع أن الشياطين قد لعبت بعقله. عقله لم يبقى سليما، وهذا سيشير إليه شيخ الإسلام، أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح أبدا، لا يمكن، لأن من شرع هذا، ولأن من أنزل هذا، لأن من أخبرنا عن هذه الأمور كلها هو خالق الأرض والسماوات، وهو خالقنا وخالق عقولنا. الأمر الآخر بالنسبة للعقل، العقل مخلوق. من يقول العقل يحيله، بعبارة أخرى أنا لا أقبل. من يقول أن العقل يحيل الرؤية، بعبارة أخرى أنا لا أقبله، لأن من يحيل هذا هو هذا الشخص، عقله، والعقل مخلوق، العقل جزء منه، ليس كذلك؟ الفلاسفة يرون أن العقل جوهر مستقل. أين هو جوهر مستقل تدرك به الأشياء؟ أين هو؟ لا ندخل في هذا أين هو، ولكن من يزعم أن العقل يحيل هذا ويحيل هذا، خلاصته أنه يقول أنا لا أقبل هذا. والواقع يدل على هذا. ما دام عقلي لا يحيل وعقلك يحيل، إذن أنت الذي لا تقبل. أين هذا العقل الذي هو في مكان مستقل وأرشدك إلى هو أنت، أليس كذلك؟ طيب من أين أخذته؟ أخذه من العلاق والنظام وهم. إن كان له عقل فعلا يفكر فيه، هذا الذي يكلمني، هذا الذي يكتب، فعقله ملوث وعقله هو نفسه، وإلا تجده مقلدا. سبحان الله، التقليد الذي عند المتكلمين تقليد ممجوج وغريب، مع أنهم دائما يردون على التقليد وأن إيمان المقلد كذا وكذا مختلف فيه، إلا أن التقليد الذي تجدونه عند المتكلمين لن تجدوه عند غيره، مقلدون في الألفاظ وفي المعاني. ولمن؟ لأولئك بالنسبة للأشعار مقلدون للمعتزلة، وهم للجهمية، وهم للفلاسفة، تنتهي السلسلة إليه. وأنه مضطر فيها، سبحان الله، لا يجد مساغا لما جاء في الكتاب والسنة، لا بد أن يؤولها، لأن ما جاء في الكتاب والسنة لا يتحمل عند هذا العاقل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، لا زال يتحدث عن المعتزلة، يقول إن العقل أحال ذلك. عقله يثبت الأسماء، أما أن له علما وقدرة، هذه الصفات عقله يحيلها. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، وهؤلاء هم الفلاسفة والمتفلسفة، يزعم أن العقل أحال ذلك. يقول لا يمكنني أن أؤمن بمعاد الأجساد وأن هناك أمور حقيقية محسوسة، نعم لا يمكنني ذلك. لماذا؟ لأن عقلي يحيلها ونحن نصدقه، بما أن الله عز وجل سلبه العقل، فلا نستبعد أن يكون هذا موقفه، وأنه مضطر للتأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش، هذا يشترك فيه الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والبقية، كلهم يشتركون فيه، طبعا الأشاعرة المتأخرون، أما المتقدمون فيثبتون هذا. من زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى تأويل، كلهم يحيلون إلى ماذا؟ إلى لا. تجدهم يبحثون في أصول الفقه، يبحثون مسألة لازلت ما فهمتها، كما أن عقلهم يحيل، عقلي يحيل أيضا هذا. والمسألة هذه هل تتفاوت العقول؟ في أصول الفقه تجدون، يعني أصول الفقه مليء بالكلاميات، هل تتفاوت العقول؟ هذه مسألة مثارة في أصول الفقه، تبحث في أصول الفقه. والأغرب من هذا أن جمهور الأصوليين على أن العقول لا تتفاوت، سبحان الله. هذا الذي أخذ هذه المسألة من أستاذه ما أدري كيف يستسيغها. التفاوت في العقول شيء مشاهد، تجده يؤمن بالعلاف والنظام، يؤمن إيمانا عميقا لا يناقشه. العقول لا تتفاوت، سبحان الله. وأنا أقرأ هذه المسألة أريد وأريد سبحان الله، أين العقول؟ هذه العقول لا تستبعد أنها تحيل ما ورد في الكتاب والسنة، لا تستبعد. عقول ملوثة من إلى. يقول شيخ الإسلام: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. شوف المقارنة، هذا يزعم أن العقل أحاله، هذا يزعم أن العقل مو أجازه بس أوجبه. شوف، وكلهم عقلاء. العقل أحاله والعقل أوجبه. أين الميزان؟ لا زال الرازي يرجعنا إلى العقل. إذا اختلفنا فالمرجع إلى العقل، والعقول هكذا. يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ أين ذلك العقل الذي يوزن به الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل أكثر جدلا من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. كل يوم يطالعون عقل منا، ها، وكل يوم سنترك جزءا مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. يقول شيخ الإسلام: حتى ولو أردنا أن نخفف نقول انظر إلى حججهم، هذا يخصمه وهذا يخصمه، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. يقول: كل واحد منهم محجوج بحجة مخالفه، وأقوالهم متعارضة متضادة متعاندة، وكل واحد يخصم الآخر، وكل واحد يبطل حجة الآخر. فيقول: هذا دليل على هذا. هذا الذي يتبجح هذا الأشعري دائما يقول: عقلي عقلي. طيب المعتزلي أبطل عقلك، المعتزلي لا أكلمك لأنني عنده نصي، أنا عنده مقلب، ولكن ذاك العاقل أيضا أبطل حججك، أليس هذا دليلا على، أو تراه مجنونا؟ يعني هم فيما بينهم أقل ما عندهم أنهم عقلاء يعترفون به، أما الذي يعتمد على الكتاب والسنة هذا الذي عندهم مسلوب العقل. يقول شيخ الإسلام: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به حججه، دليل على هذا، وحججه دليل على هذا. وهو من وجوه، ذكر هنا أربعة وجوه، وهذه وجوه إجمالية. وكما تعرفون درء تعارض العقل والنقل كله في هذا الموضوع. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، وأن العقل الذي يحيله يكون ملوثا، أو يكون هناك خطأ في السمع. لا بد أن تتأكد أن السمع الذي تتحدث عنه ثابت. فإذا كان في القرآن تأكد من الدلالة، لأن الثبوت ما تحتاج أن تنظر فيه بالنسبة للقرآن، تأكد من الدلالة. وإذا كان في السنة تأكد من الثبوت والدلالة بعد ذلك يستريح. ليس هناك عقل صحيح صريح سليم يحيل هذا أبدا. بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أنت دائما تسلط التأويل على النصوص، والنصوص بالنظر إلى قبول التأويل أنواع. النوع الأول النص الذي لا يقبل التأويل لأنه أصلا لا يحتمل إلا معنى واحد، كيف تأويل؟ الثاني الظاهر الذي هو ظاهر في معنى ويحتمل معاني أخرى أيضا. هذا الظاهر بضم النصوص الأخرى كما ذكرت يكون نصا فلا يحتمل التأويل. ونصوص الصفات نصوص باب الأخبار عموما من هذا الباب نصوص لا تحتمل التأويل، كيف جعلتها محتملة للتأويل؟ مثل ما قرأنا من السروجي كلها ظاهرة تحتمل التأويل، كذب هذا. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم، يعني علم بداهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. يقول شيخ الإسلام عامة هذه الأمور التي هم يؤولونها هي في القطرية في الثبوت والدلالة، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج وغيره، قطرية في ثبوتها ودلالتها. فمن يؤولها يكون مثل من يؤول الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج. ومن الذي يؤولها؟ الكرامطة، لأن الكرامطة يقولون للمتكلمين أنتم فتحتم باب التأويل وأولتم بالنظر إلى العقل، وعقولنا تحيل الباقي الذي أبقيتموه. لأن المتكلمين يؤولون باب الصفات، يسلطون التأويل في باب الصفات. يأتي المتفلسفة ويضمون إليه باب المعاد، جماعة ابن سينا يضمون إليه باب المعاد. يأتي القرمطي، ما الذي بقي؟ باب الأحكام. يأتي القرمطي فيحيل إليه باب الأحكام أيضا، ما الذي بقي؟ ما بقي شيء. القرمطي يضم إليه باب الأحكام أيضا. لذلك دائما يقول شيخ الإسلام القرمطة في السمريات والسفسطة في العقليات. لماذا؟ لأن القرمطي ما ترك شيئا. القرمطة في السمريات أي تأويل جميع القطعيات، فالتأويل له دركات آخرها القرمطة التي لا تترك شيء. الحج هو القصد وهو قصد شيوخنا، والصوم كتمان أسرارنا، والصلاة كذا وكذا، ما بقي. وهم يرون أننا لا ننكر الصلاة ولا ننكر الحج ولا ننكر الصوم، ولكن الخلاف بيننا وبينكم في تفسير الصلاة والحج. من الذي فتح لهم الباب؟ أنتم. فيقول الشيخ الإسلام هذا الباب كله قطري ثبوتا وتلالة، فمن يؤوله يكون مثل القرامطة، فإما أن يكون بابا واحدا فيكون مثل القرمطي، وإما أن يترك ويسلم من هذا الداء. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية. طبعا القرامطة هم فرقة من الباطنية، الباطنية الذين يرون أن النصوص، نصوص الشرعية لها ظاهر ولها باطن، وأن الظاهر المخاطبون به العوام وغيرهم، أما هم فلهم باطنه وحقيقته. أيضا يسمون الشريعة والحقيقة، شوف المقارنة المقابلة، الشريعة والحقيقة، وهذا موجود في الصوفية وموجود في قرامطة الرافضة، موجود هذا. في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة، فيكون الباب واحدا، إما أن تترك التأويل وإما أن تصل فيه إلى ما وصل إليه الخرام. خلاصة هذا الوجه أن تأويل هذا الباب في الحقيقة قرمطة، الرابع أن يبين أو أن يبين أن العقل الصريح، أن العقل الصريح في نسخة الصحيح وكله صحيح، العقل السليم، العقل الصريح غير ملوث، العقل الصحيح يوافق ما جاءت به النصوص، يوافق. والدليل على هذا عقول الأنبياء وعقول الصحابة كلهم والتابعين والأئمة وإلى الآن، أليس هذا دليلا؟ وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، العقل إجمالا يصدق ما جاء في الكتاب والسنة مع عجزه عن التفصيل الذي في الكتاب والسنة، وإنما عقله مجملا ويؤيده، يعقله مجملا ويؤيده، إلى غير ذلك من الوجوه وهي كثيرة. أوصلها شيخ الإسلام في الدر إلى 44 وجها، وأوصلها تلميذه ابن القيم رحمه الله إلى أكثر من 200 وجه في كتابه السواد المرسلة. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. اليوم كنت أقرأ في أقسام اللذات، فذي طبع باسم لذات الدنيا، طبع قديما في أمريكا. ذكر الرازي أن اللذات ثلاثة أقسام، اللذات الحسية واللذات الخيالية واللذات العقلية. اللذات الحسية أشهرها لذة الشهوتين، اللذات الخيالية هي اللذات التي تكون بسبب الرئاسة، لأن هذا الوزير مثلا أو ذاك الرئيس أو ذاك المدير هو يتلذذ بهذا المنصب. طيب إذا سألته هو خيال ولكنه يجعله يتلذذ. اللذات العقلية وهي الأساس، ذكر أنها أربعة أنواع أو خمسة، أولها معرفة الله عز وجل، هذا صحيح، ولكن الذي ذكره فيه والله فيه عبرة. يتمنى أن يصل إلى شيء من الحقيقة في معرفة الله عز وجل، ولكنه يتأسف أنه ليس هناك دليل برهاني يوصله إلى ذلك. وأنت لما تقرأ كلامه تستشعر كيف أن الرجل مخلص في ذلك، إلا أنه لا يرى أمامه دليلا برهانيا يوصله إلى المطلوب. وبه ختم الكتاب وذكر فيه تلك الوصية التي قرأناها. استبعد تماما أدلة الكتاب والسنة. يا أخي أين أنت من أدلة الكتاب والسنة؟ توصلك يا أخي، توصلك إلى الحق وتوصلك إلى المطلوب. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما الذي ينقصك؟ والله أنت تقرأ فيه تعتبر. وذكر فيه أنه فعل ذكر فيه تلك الأبيات التي قرأناها وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية كذا قيل وقالوا، ذكرها هنا. يشير إليه شيخ الإسلام، يقول على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. إذن أين الحل؟ أين الحق عند الأنبياء والرسل؟ أنت بنفسك تعترف. يذكر فيه أنه لا أحد يقترب من تلك الحقيقة، لا يمكنه أن يقترب. وذكر كلاما طويلا عن الأدلة وفحصها ولم يجد فيها دليلا يوصله إلى. لم يطول في أدلة الكتاب والسنة لأنه من زمان حكم على أنها ظنية بأسرها، كلها ظنية دلالة عنده. هو مخترع هذه النظرية أن أدلة الكتاب والسنة كلها ظنية. طيب، لا بد أن نتلقى من الكتاب والسنة من الأنبياء. ما الذي عند الأنبياء؟ ما الذي نجده عند الأنبياء؟ يقول ومن المعلوم للمؤمنين، ومن المعلوم لي والذي لا يؤمن أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. النفوس تكتمل بأمرين، العلم الصحيح والعمل الصحيح، العلم الصحيح والعمل الصحيح. العلم الصحيح هو الهدى، والعمل الصحيح هو دين الحق، وهذا كلاهما مصدرهما الكتاب والسنة. بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أي بكمال العلم، ودين الحق أي بكمال العمل، أي بالعلم الصحيح والعمل الصحيح، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، كلها مبينة وموضحة بما يزيل الإشكال وبما لا يبقي شيئا من الإشكال. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. الإيمان بالله واليوم الآخر، هذان الركنان يذكران مقرونين في غالب الآيات كما سيذكر الشيخ الإسلام هنا. لماذا؟ لأن فيه إيمانا بالمبدأ والمعاد، هذا الخلق متى بدأ وأين ينتهي ومن الذي خلقه، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد بين الله هنا، يستطرد شيخ الإسلام ويذكر لنا كيف البيان الذي في الكتاب والسنة. لا بد أن تعرف منزلة هذا البيان حتى تؤمن به. هذا البيان الذي لا بيان فوقه. كيف هذا البيان؟ وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين. بيان لمنزلة البيان الذي في القرآن والسنة. معلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه ذكرها، هذه الأمور هي موجبات القبول للأخبار، ذكرها ملخصة فيما سبق وهنا يفصل فيها. معلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. هذا أولا، كل من تصدق كلامه تأتمنه على الخبر، أول صفة تبحثها فيه العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. ثم هل هو يريد النصح لك؟ طبعا هو شيخ الإسلام هنا غير في الترتيب، لو قدم الفصاحة كان أحسن، وهكذا هو في بعض المواضع. الصفة الأولى العلم، الصفة الثانية القدرة على البيان، القدرة على البيان وهي الفصاحة والبلاغة الذي تأخذ منه وتصدق خبره. قد يكون عالما ولكنه ما يستطيع أن يبين. والصفة الثانية الفصاحة وهي القدرة على البيان. والصفة الثالثة النصح وهي إرادة البيان. قد يكون عالما وفصيحا وبليغا ولكنه لا يريد النصح لك. الآن ننظر هذه الصفات. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره. قارنه بالله عليك بالعلاف وبالمريش وبأصحاب الجيمات الثلاث، قارنه وأفصح من غيره عبارة وبيانا. أما الفصاحة هذه لما تقرأون في كتب علم الكلام، الجفاف والتعقيد الذي في تلك الكتب، طبعا يشكو منه الكثير ومنهم هم. قرأت مقولة لأرسطو، وأنا أظن أن هذه المقولة هي التي أثرت فيهم، لأن أرسطو هو المعلم الأول. يقول أرسطو في هذه المقولة أنك إذا بسطت معنى كلامي، إذا بسطت العلم وأعطيته هكذا ولم تحترمه، قدمه في قالب فيه شيء من التعقيد لا يأخذه أيوان، هذا الآن ينصح ولا يعني أمر الاعتقاد هل هو مجال للتحدي، تتحدى الغير؟ كتب الكلام يعني فيها من التعقيد سبحانه، بصعوبة تفهم، بصعوبة. وتجد أن كثيرا منهم، هذا لاحظته، كثير منهم يكتب كتابا في علم الكلام وينقل من غيره وتجزم أنه لم يفهم هذا، لأنه يرتب عليه أشياء، يرتب على ما ذكره أشياء تجده في مكان آخر يخالفه، مما يدل على أنه لم يفهم. وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته، أي قدرته على البيان، وإرادته أي إرادته للبيان، متى يكون مريدا للبيان؟ إذا كان ناصحا، كمل كلامه وفعله، لأنه متفرج عن ماذا؟ عن علم كامل، وعن بيان واضح، وعن إرادة جازمة. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، حتى أن المحدثين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يميزون بين كلامه وبين كلام غيره، ولو كان من كان من الفصحاء يبينونه بمجرد السماع، يميز أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صير فيه. ولا تستبعد منه، لأنه أحيانا يجلس على كلمة واحدة يحقق فيها أيام، أفنى عمره في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستقر منه. أما الذي لا يفيده العلم، الأحاديث كلها لا تفيده، ما يدري عنه، ليست هذه بضاعته أصلا. ومع وجود القدرة التامة على البيان والإرادة الجازمة أيضا للبيان والنصح، يجب وجود المراد. يقول شيخ الإسلام: ما الذي منعه؟ علمه كان، إرادته جازمة، وأنت تجزم بهذا، وقدرته كاملة، لماذا تخلف المراد وتجاوزه وخلفه المدرج؟ كيف تقدمه؟ لماذا تخلف المراد؟ يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وليس كما يقول ابن سينا وغيره أنه أخبر بشيء لمصلحة الجمهور وأخفى شيء، لا لا، ما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، وليس مثل كما يقوله المفوضة. أحيانا بعضهم يقول أن بعض هذه الأمور خافية حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه كان عليه الإيمان وعلينا أيضا الإيمان. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، هذا هو الأصل. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون

لأن أهل التخيل هم الفلاسفة. ومنهم أخذ هذا التخيل واعتمده بعض المتكلمين كما سأشير. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، وكما قلت هم المتأخرون الذين تأثر بالمتفلسفة في التخيل هم المتأخرون. طبعا هذه الفكرة نجدها عند الزمخشري تخيل. أقدم من رأيت من المتكلمين من رأيته متأثرا بهذه الفكرة هو الزمخشري، والزمخشري جعل هذه الفكرة بديلة عن المجاز، ومن بعده كثير من المتكلمين تأثروا به في إحلال التخيل بدلا المجاز، بل أحدهم لما جاء يقارن بين مذهب المجازيين وبين مذهب المخيلة أطلق على المجازين أهل الظاهر من المفسرين، قال أهل الظاهر من المفسرين، لأنهم كلما تعمقوا في مثل هذه يظنون أنهم حصلوا العلم والعرفان والتحقيق أكثر. المتكلم والمتصوف الذين ذكرهم شيخ الإسلام هم المتأخرون. بالنسبة للأشاعرة المتأخرون الطبقة الثالثة منهم عندهم هذا التخيل، قرأنا كلام أحدهم فيما سبق كلام التفتازاني، وأنا ذكرت لكم أن كلامه ملخص من كلام الرازي وهو موجود عندهم في الطبقة الأخيرة، يذكرون هذا. فإنهم يقولون، هذا نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.